خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Gracias.

له الأسماء والحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والله الذي لا إله إلا

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. الله يكفي. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وما أدراك والعصبة فك عصبة Yeah.